كل الملوك محدش قالوا او حكموا في قضية اختفاء جسد المسيح. تعرفين لو كان جسد المسيح اتسرق فعلا ما كانش بيلاطس سكت ولا ساب التلاميذ يقولوا الكلام ده، لكن لانها كانت حقيقة سدوا افواههم قدام مجد المسيح وقدام انتصار المسيح. فزي ما اندهش كثيرين من حياته ومن ألامه ومن موته، هكذا سيندهش كثيرين من مجد قيامته. وكأن الألم ده كان طريق المجد، أو أن الآلام النيابية الكفارية اللي حيجوزها المسيح هي اللي هتحقق للإنسان كل وعود الله للإنسان، وأن بواسطة نطح دمه على كثيرين سيطهر كثيرين وان هو يخلصهم. لكن ايه تفاصيل هذه الالام وايه سلوكيات هذه الالام؟ ابتدى يعلنها بتفاصيل اكبر في اصحاح 53. لكن قبل ما نخش في 53 لانه هيحتاج منا مجهود كبير، ربط كلمة في اول آية في اصحاح 53 وقال من صدق خبرنا. مين اللي صدق الكلام ده ولمن استعلنت ذراع الرب؟ يبقى في اصحاح 51 قال لفت النظر ان الانسان يبص لذراعات ربنا، فالانسان صرخ وقال لذراعات ربنا استيقظي استيقظي البسي قوة. في اصحاح 52 عمل ايه؟ اعلن ان الرب قد شمر عن ذراع قدسه. في صح 53 بيسأل مين اللي شاف وصدق؟ لمن استعلنت ذراع الرب؟ مش لان ربنا محجوب، ده بالعكس ربنا شمر وايه وكشف، لكن مين صدق ان ربنا يقدر يشتغل في حياته وان ربنا عايز يشتغل في حياته؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ مين اللي اختبر ايدين وعمل ايدين ربنا في حياته؟ مين؟ سؤال. لان الموضوع ما هوش موضوع خبر، لكن الموضوع اختبار. ربنا بيقول بصوا لدراعاتي، الانسان بيصرخ لربنا وبيقول له اتحرك يا رب وشغل دراعاتك، ربنا بيقول له انا مشمر دراعاتي، بعدين في الاخر يقول لك مصدق ان دراعاتي هتشتغل في حياتك؟ من صدق؟ الايمان اللي هو التصديق يخلي الانسان يشوف. الايمان اللي هو التصديق اللي صدق خبر ربنا تستعلن، تستعلن يعني يشوف دراعات ربنا بتشتغل في حياته. فمرة قال لمريم والمرثى ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ في ارتباط وثيق جدا بين الايمان وبين الرؤية، بين الايمان ان الانسان يصدق والتصديق ده هيخليه يشوف. التصديق ده هو اللي هيخليه يشوف عمل ربنا ويخلي عمل ربنا ده اختبار حي في حياته. هوذا عبدي يعقل ويتعالى ويرتقي ويتسامى جدا، كما اندهش منك كثيرون، كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل وصورته أكثر من بني آدم. هكذا ينضح أمما كثيرين من أجله يسد ملوك أفواههم لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به، ما لم يخبروا به وما لم يسمعوه فهموه. من صدق خبرنا ولمن استعلن ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوههما محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي، وجعل مع الأشرار قبره، ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم، يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح، من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها. لذلك أقسموا له بين الأعزاء، ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين مجدا للثالوث الأرض. كلمة ربنا أعلنها في إصحاح 52 في عدد 6، يقول: لذلك يعرف شعبي اسمي، لذلك في ذلك اليوم يعرفون إني أنا هو المتكلم. ها أنا ذا، يعرف شعبي اسمي ويعرفوا إن أنا اللي بتكلم، وبعدين قال عبارة ها أنا ذا. وبعدين يبتدي في إصحاح 52 في عدد 13 يقول: هو ذا. ما بين كلمة ها أنا ذا وكلمة هو ذا ارتباط وثيق جدا، إن اسم ربنا حيعرف من شخص هو ذا. هو ذا يعني ربنا بيشاور على شخصية، في واحد. وربنا لسه بيقول ان اسمي حيعرف اني انا المتكلم، انا هو. وزي ما انتم كنتوا لامسين ان السيد المسيح كان تلد لي هذه الكلمة كثيرا جدا، يستعمل التعبير ده: انا هو نور العالم، انا هو خبز الحياة، انا هو الباب. المسيح كان يستخدم هذا التعبير باستمرار في كل كلامه: انا هو. فالله يعلن اسمه، والله يراه كل الخليقة، لانه يريد ان يري نفسه. بيقولها انا ذا يعني شوفوني، انا هو قدامكم. طب هتشوفوني من خلال مين؟ من خلال هو ذا اللي ابتدى يشاور عليه، هو ذا ذلك العبد. عشان كده هذا الجزء من الكتاب المقدس يعتبر قدس أقداس الكتاب المقدس، من أول 52 عدد 12 وإصحاح 53 كله. يعني إيه قدس أقداس الكتاب المقدس؟ تعرفين قدس الأقداس ما كانش يدخله إلا شخص واحد، اللي هو رئيس الكهنة، ومرة واحدة، شخص واحد ومرة واحدة. والأوصاف اللي اتقالت على هذه الشخصية اللي ربنا شاور عليها وقال هو ذا، ففي ناس كتيرة اتألمت وفي ناس كتيرة اتظلمت على مر تاريخ البشرية، لكن الكلام ده كله اللي اتقال بتفاصيله لا تنطبق إلا على شخص واحد، شخص الناصري اللي تمت فيه كل هذه المواصفات أو كل هذه النبوات أو كل هذا الكلام. عشان كده المسيح هو الوحيد اللي بتنطبق عليه هذه الآيات، والوحيد اللي دخل هذه الآيات مرة واحدة فصنع فداء أبديا لكل البشرية ولكل الخليقة. في ملاحظة لطيفة، ان هذا الجزء من سفر أشعياء مكتوب بالشعر العبري، ما هوش مكتوب نثر، يعني ما هوش مجرد كلام او قصة مكتوبة، لا ده مكتوب بطريقة شعرية، وكل ثلاث آيات منه بيكونوا وحدة واحدة او فكرة واحدة. ففي خمس وحدات في هذا الجزء، كل وحدة بتلمس وجهة نظر معينة من شخص المسيح، او نظرة معينة في اتجاه شخص المسيح. من 13 ل15 بتورينا المسيح اللي بيندهش منه كل الناس، من حياته، من سيرته، من صفاته، من سلوكه، من أقواله، من أعماله، إنه يعقل ويتعالى ويرتقي ويتسامى جدا. ويندهش أيضا الناس من منظر آلامه، إن صورته صارت مشوهة أكثر من أي إنسان على الأرض. ويندهش أيضا كثيرين من مجده ونصرته اللي هيحققها، زي ما اندهشوا بحياته واندهشوا بآلامه وموته، هيندهشوا بانتصاره اللي هيصنعه على الموت، وعلى انه هينضح على كثيرين بدمه. ينضح يعني يطهر. وشفنا في سفر اللاويين اصحاح 16 ازاي كان رئيس الكهنة يخش بدم الذبيحة وينضح بيها. ينضح يعني يرش فيطهر ويقدس، وانه حينضح على كثيرين فيطهرهم ويبررهم، ومش بس يطهرهم ويبررهم لكن كمان يقدسهم وكمان يمجدهم، بانه يرش دمه على كثيرين، لدرجة ان ملوك كثيرة وشعوب كثيرة تندهش وتكون عاجزة عن الكلام لما يعينوا نصرته المجيدة اللي بتنبثق من آلامه، ويندهشوا ازاي ان الآلام تكون طريق للنصرة. الملوك دول الناس اللي مشهورين بالقدرة او بالقوة او بالغنى او بالحكمة، هيقفوا مندهشين قدام مجده ونصرته وطريقة انتصاره بواسطة الآلام. دول الثلاث آيات الأولانيين بيكونوا فكرة المسيح الذي أدهش الجميع، سواء بحياته أو بآلامه وموته أو بنصرته. فكرة الثانية اللي بيقدمها من عدد واحد لعدد ثلاثة، المسيح المرفوض، وبعدين يقدم لنا المسيح المتألم، ثم يقدم لنا المسيح الكفارة العظمى، ثم يقدم لنا المسيح الذي يبرر كثيرين، وكل فقرة ثلاث آيات. بعد ما أجمل في الفقرة الأولانية مجمل رؤيته لهوذا عبدي الذي يعقل ويتسامى ويرتقي، ابتدى يوسع الرؤية قدام ناس وقدام كل واحد رؤية لخطة الله عن كيف تتم او كيف تؤدي هذه الآلام الى خلاص الناس او الى خلاص البشرية. ازاي الالام دي المستغربة وكل اللي يسمع عنها يستغرب منها تؤدي الى فداء البشرية. الانسان او الناس في بداية الامر زي ما هنشوف تصوروا ان هذه الالام من يد الله لهذا الشخص عقابا على خطاياه، وان هذا المتألم تألم نتيجة غضب الله عليه لانه مستحق هذه الدينونة. لكن مع مزيد من النظر في حياة ذلك الانسان المتألم المنزه عن اي لوم وان اي عيب، لم يوجد في فمه غش ولم يعمل ظلما، ابتدت الصورة توضح شوية بشوية ان هذا الالم المهين ليس بسبب نفسه بل هو من اجل الغير، لانه حمل خطايا الغير وشال عقاب الغير ودينونة الغير. وان الكل متورط والكل مسؤول، كلنا كغنم ضللنا، وان المسيح او هذا العبد المتألم شال من اجل كل واحد فينا، كلنا متورطين في القضية، وانه بيتألم نيابة عنا وكفارة لنا. وبردك يورلنا ان خطة ربنا بل سرور الله هو ان يسحق هذا العبد بالألم من اجل خلاص كل احد، وعلشان يبيد الشر ويأتي بالبر الكامل فبمعرفته يبرر كثيرين. الاصحاح كل آية فيه مليانة بالاسرار، اسرار زي ما بيقولوا يعني تأثر العقول والقلوب، سر يخلي العقل يتحير ويخلي القلب يتحير. العقل لانه هيشتغل ويشوف ايه اللي ورا الكلام اللي مكتوب ده، والقلب هيتحير لانه هيدرك ان كل حدث تم كان نتيجة حب ليه شخصيا او من اجله هو شخصيا. عشان كده الام المسيح سر يأثر العقول ويأثر القلوب. وقدام مشهد المسيح المتألم علشاننا ما قدمناش حاجة غير ان احنا ننظر ونندهش، نشوف الالام ده هي ونندهش هذه الالام، او نندهش كيف تحمل الله كل هذه الالام من اجلي. ومش بس نشوف ونندهش لكن كمان نتأمل ونفكر كتير في الام ربنا، ومش نتأمل ولكن كمان نقبل هذه الآلام، نقبلها كل واحد فينا يقبلها علشانه من أجله خصيصا. موقفنا من هذا الإصحاح بالذات هو أن احنا نشوف نعرف أن احنا نندهش أن احنا نتأمل أن احنا نقبل هذه الآلام، واخر حاجة ان احنا نتعبد امام هذه الالام، ان احنا نقدم لربنا العبادة اللائقة بيه اذا ادركنا فعلا انه تألم عنا ومن اجل كل واحد فينا. دي مقدمة بسيطة عن الاصحاح، لكن تعالوا نخش في آية آية علشان نقدر كل واحد فينا تبقى له رؤية لألام المخلص واندهاش وتأمل وقبول وعبادة. بيقول في أول آية: من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. ايه هو الخبر اللي محتاج لتصديق؟ ايه هو الخبر؟ الخبر هو خبر آلام المسيح أو آلام هذا العبد. مين اللي يصدق أن هذه الآلام هي طريق الخلاص؟ مين يصدق أن هذا المسيح المتألم هو المسيح المنتظر؟ شعب إسرائيل كان منتظر أو منتظر مسيح ممجد، ملك مجيد ذو سلطان وقوة. مين اللي صدق ان ربنا يريد ان يخلصه وان يحرره وان يعيده؟ الاصحاحات اللي فاتت كلها كانت بتتكلم عن خلاص شعب اسرائيل من اسر بابل. محدش كان مصدق. مين يصدق خبر الخلاص والحرية والفداء والالام؟ يا رب من صدق خبرنا؟ والكلمة اللطيفة ما يقولش من صدق الخبر، لا ده يقول من صدق خبرنا. نادي عايدة على مين؟ لا عايدة على الله وأشعياء. الخبر اللي ربنا أعلنه لأشعياء واللي أشعياء أعلنه للشعب. مين اللي صدق هذا الخبر يا رب اللي انت قلته لي وانا قلته للناس وانا اعلنته للشعب؟ من صدق؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ شفنا ربنا بيكلم اشعياء في اصحاح 51 يقول وتنتظر الجزائر ذراعية. حرك ولفت نظره لدراعات ربنا، فأشعياء صرخ لربنا وقال ايه؟ استيقظي استيقظي، البسي قوة يا ذراع الرب. فربنا راح مجاوبه في صحة 52 وراه رؤية ان الرب قد شمر عن ذراع قدسه. هو بيطلب عمل ربنا، فربنا وراه ان انا مشمر ذراعاتي. فأشعياء بيقول لمن استعلنت ذراع الرب اللي انا طلبتها وترجتها وشفتها فعلا ان ربنا قد شمر عنها. مين اللي صدق ومين اللي شاف؟ مشكلة اليهود اعظم من مشكلة الامم. ليه؟ لان اليهود كانوا قد اخبروا بهذا الكلام، كان عندهم نبوات لكن ما صدقوهوش، كان عندهم رؤى لكن ما شافوهاش ما فهموهاش. بينما الامم اللي ما كانش عندهم لا خبر ولا رؤى يقول عنهم كده ايه في اخر اصحاح 52 ابصروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوه فهموه عرفوه. فعشان كده موقف اليهود صعب، وده للمسيح بنفسه هيلمسه. يعني لو طلعنا مع بعض انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 12، يوحنا 12 عدد 37 يقول ومع انه كان قد صنع امامهم، امامهم يعني شافوا رؤيا، آيات هذا عددها لم يؤمنوا به. لم يؤمنوا به يعني ما صدقوش، بالرغم انهم شافوا ما صدقوش. ليتم قول أشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ لهذا لم يقدروا ان يؤمنوا لأن أشعياء قال أيضا قد أعمى عيونه. ولو طلعنا بردك رسالة بولس الرسول لأهل روميا، روميا 10 عدد 16 صفحة 259، روميا 10 عدد 16 يقول لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل. لصح من أوله في أول آية فيه بيقول أيها الإخوة إن مسرة قلبي وطلبتي الى الله لاجل اسرائيل هي للخلاص. يعني بيتكلم عن مين؟ عن شعب اسرائيل. فبيقول لكن ليس الجميع قد اطاعوا الانجيل، لان اشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا. اذا الايمان بالخبر والخبر بكلمة الله. لكني اقول لعلهم لم يسمعوا، بلى الى جميع الارض خرج صوتهم. فهنا مشكلة اليهود ان هم ما صدقوش، لان مين يصدق خبر كهذا؟ هي في واقع الامر اخبار لا تصدق، ان الالم والعار يبقوا طريق الخلاص. ولحد دلوقتي الخبر ده ناس كتيرة مش قادرة تصدقه. وبيقول كلمة الصليب عند الهالكين جهالة عفرة. تقول ناس كتيرة لحد دلوقتي يعني ربنا تنزلوه وتبهدلوه تضربوه ويتفوا في وشه ويتألم. وتقولوا كمان ان هم طلبوه موتوا ربنا. محدش قادر ايه يصدق خبر مثل هذا، لا يصدق. مين يصدق ان الله يختار انه يخلص العالم بهذا العبد المتواضع المتألم، ولا يخلص العالم بملك مجيد، بملك منتصر، بملك قوي، بملك ظافر؟ حدش يقدر يتصور هذا. حتى ان اليهود نفسهم ما قدروش يتصوروا ان المسيح يجي في صورة عبد متواضع متألم مختبر حزن ورجل اوجاع، لكن ما قدروش يفهموا ان قوة المسيح كانت في اتضاعه وفي ألامه وفي حبه وفي رحمته. دي قوة المسيح، في اتضاعه وفي ألامه وفي حبه ورحمته. لمن استعلنت ذراع الرب؟ مين اللي شاف ايدين ربنا شغالة؟ مش بس في التاريخ، مين اللي شاف المسيح متجسد؟ ما هو ذراع الرب دي اشارة الى تجسد المسيح، لكن اهم من ان انا اشوف المسيح مسيح التاريخ ان انا اشوف ذراعات المسيح وذراعات ربنا موجودة فين؟ في حياتي معلنة جوايا. ايدين ربنا بتشتغل جوايا، ده الاهم. الكلمة اللي السيد المسيح قالها لمرثا والمريم لما مات لعازر، الم اقل، مش لمرثا والمريم بس لكن قالها لكل البشرية، الم اقل لك ان امنت ترين مجد الله؟ يعني لو صدقت تشوف. حسب الايمان تكون الرؤية. لو صدقت ان ربنا بيشتغل وان ربنا ذراعاته ممدودة في حياتك، هتشوف ايدين ربنا وهي بتشتغل، وتتمتع ببركة ذراعات ربنا في حياتك. لو مفيش ايمان مفيش رؤية. ايمان معدوم على طول يساوي رؤية معدومة. ايمان قليل رؤية قليلة. ايمان عظيم رؤية عظيمة وواضحة. في ارتباط وثيق بين التصديق وبين الرؤية. الحقيقة ان تاريخ شعب اسرائيل يثبت هذه الآية. ذراعات ربنا كانت من غير عمل في حياة شعب اسرائيل مدة كبيرة جدا، مش قادرين يتمتعوا بعمل ربنا. ليه؟ بسبب عدم الايمان. وبسبب عدم الايمان قعدوا 400 سنة فين؟ في العبودية. لكن اول ما بقى في ايمان، موسى حرك هذا الايمان، ايدين ربنا ابتدت تشتغل، شقلهم البحر الاحمر. رجعوا تاني لعدم الايمان والتصديق، ايدين ربنا رجعت وفي التاني ما بتشتغلش بدون عمل مدة 40 سنة. فضلوا تايهين فين؟ في برية سينا. يشوع حمل راية الايمان، ربنا عبره في نهر الايه الاردن وقعله اسوار اريح. رجعوا تاني ما يصدقوش، وايمانهم ضعف في ايام القضاء، ايدين ربنا بطلت تشتغل. فكانوا المديانيين والعمونيين والمؤابيين عمالين يضربوا فيهم ويهزموهم ويذلوهم. يجي جدعون يبقى عنده ايمان يصنع، خلاص ودراعات ربنا تشتغل. يجي يفتاح عنده ايمان، دراعات ربنا تشتغل. صموئيل عنده ايمان، دراعات ربنا تشتغل. داود عنده ايمان يتمتع برؤية جبارة لزراعات ربنا الشغالة، ويكون ربنا اعظم مملكة وجدت على تاريخ الارض. لكن يرجع ايمانهم يقل ويضعف، فربنا اليه تبطل لدرجة ان هم يسلموا لايه؟ سبي بابل. شوفوا على مدى التاريخ في ايمان يتمتعوا برؤية عمل الله في حياتهم وايدين ربنا الممدودة. يقول لموسى بذراع ممدودة وبيد عالية وبيد رفيعة اخلصكم. كل الاعمال العظيمة اللي تمت في العهد القديم وكل الشخصيات اللي حققت هذه الاعمال العظيمة في تاريخ شعب الله كانت بتحققها بالايه؟ بالايمان. عشان كده مثلا تلاقوا في رسالة العبرانيين صح 11 بولس كاتب صح كامل بالايمان اشتغل ابراهيم، بالايمان اسحاق، بالايمان يعقوب، بالايمان موسى، بالايمان يسوع. كل ما كان في ايمان تصديق، كل ما الانسان كان بيتمتع بزراعات ربنا الممدودة وهو شايفها ممدودة في حياته، مش بس في العهد القديم، حتى في حياة المسيح على الارض. كان المسيح قبل ما يعمل معجزة كان لازم يسأل على الإيمان، أتؤمن؟ مصدق؟ مصدق تشوف، مش مصدق مش هتقدر تعاين. ييروس لما جه يطلب ويقول له بنتي على آخر نسمة، يقول له ثق فقط، يعني إيه؟ آمن. قائد المئة يقول له أتؤمن؟ مرأة الكنعانية، يا امرأة عظيم ايمانك ليكن لك ما تريدين. مرأة نزفة الدم والمرأة الخاطئة، ايمانك خلطك. النفس اللي بتؤمن وبتصدق هي اللي بتقدر انها تشوف. اخوات لعاذر مع مرثا، مرثا عمالة تعيط تقول لو كنت ها هنا لم يمت اخي. يقول لها المسيح عبارة صغيرة خالص، سيقوم أخوك. هي ما شكتش، قالت له أنا عارفة أنه حيقوم، ولكن حيقوم فين؟ في اليوم الأخير. قال لها لا، ده حيقوم هنا ودلوقتي. ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ ثق ان الله اللي بيوعد قادر انه يتمم. ثق ان ربنا اللي بيقول كلمة هو فعلا هيعملها، وهيعملها هنا ودلوقتي، لان اللي هيقيم في اليوم الاخير موجود بنفسه الان وايه وهنا. عشان كده ربط انظارها ما بين التصديق والايمان وما بين الرؤية. لكن اامن بايه وبمين؟ بماذا أؤمن وبمن أؤمن؟ ابتدى بقى يحط لنا قانون الإيمان بتاعنا. نآمن بمين؟ نصدق في مين؟ ونصدق في إيه؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. نبتة صغيرة من عرق او عصاية ناشفة او فرع جاف جدا يابس، من جدر ناشف، عرق يعني جدر ناشف، ومش بس ناشف وكمان في ارض ايه؟ يابسة. ده نبت قدام مين؟ مقصود مين كلمة قدامه؟ لا، قدام شعب اسرائيل. طلع قدام الشعب كجدر ناشف وفي ارض يابسة. كل الناس تقول ده مستحيل انه ينبت ويثمر. ده كان قدام الشعب عبارة عن حتة جدر ناشف والظروف اللي حواليه كلها سيئة. كتير من الناس بتشوف المسيح مجرد جدر ناشف، هيعمل ايه؟ اكتر من كده هتشوف انه لا منظر له ولا جمال. ده المسيح ده يعني اللي عايش معاه ده محروم ومتعذب وبالبلاوي. لكن بعد ما بيختبره المسيح بيروق انه كله بهاء ومجد وجمال، بل هو ابرع جمالا من بني البشر. ساعات الناس في الاول تبص للمسيح بان المسيح جه كجذر جاف في ارض يابسة لا يتوقع احد ابدا انه ينبت او يأتي بثمر. لما يبقى الانسان في حالة نشفان، حالة يبوسة وجفاف شديد، اهو المسيح ظهر كده في سر التجسد، مجرد طفل صغير فقير من عيلة فقيرة ليس له اين يسند رأسه، غير متعلم، حتى طلع وتربى في بلد اسمها الناصرة اللي اتقال عليها امن الناصرة يخرج شيء صالح. ده تجسد المسيح، ظهر في صورة المتضع كجدر وكعرق ناشف، تربى في ارض ناشفة ونزل في وسط بشرية جافة ما فيهاش اي روح من الحياة، لا صورة له ولا جمال. فننظر اليه، يعني حتى ما كانش مستحق ان احنا نبصله لان منظره ما يسرش ولا منظر فنشتهيه، يعني محدش يشتهيه، محدش عايزه. ناس كتيرة تبص للمسيح والحياة مع المسيح بانها ناشفة يابسة صعبة. لا صورة له ولا جمال، ما بتشرش الى جسد المسيح، لان المسيح جسده ما كانش مشوه، بالعكس ده تشهد الاحداث الاولى ان المسيح كان ينمو في الحكمة والقامة قدام الله والايه والناس، وانه كان محبوب. والدليل على كده انه في الاول لما كان بيخش المجامع كانوا بيرحبوا بيه وبيخلوه يقرأ ويتكلم، فهو ما كانش بحسب الجسد مرذول ومرفوض، لكن بحسب احواله، لانه كان فقير، كان غير متعلم، لدرجة انه في مرة قالوا من اين له هذه وهو ما تعلمش مدارسنا، مظلوم مضطهد ظروفه كلها صعبة جدا، لم يكن له اين يسند رأسه من ساعة ولادته لحد موته، ما كانش كالملك المجيد المنتظر من اليهود، عشان كده ما حدش رحب بيه، ما حدش بطله، ما حدش اهتم بيه، ما حدش اشتهاه. وكأن أشعياء ينقلنا من منظر التجسد انه اول ما اتولد فضلوا يدوروا عليه في القصور، لكن ما لقوهوش في القصور، لقوه فين؟ في المزود، كعرق يابسة في ارض يابسة. ينقلنا من صورة التجسد من ساعة ولادته لحياته ان كلها ما كانش فيها اي شيء، لمنظره على الصليب، منظره على الصليب لا صورة له ولا منظر ولا جمال، محتقر ومرذول، رجل اوجاع ومختبر الحزن، من نبتة صغيرة من نسل داود، جدر في ارض يابسة نراها على الصليب لا صورة له ولا جمال، بل تشويه واحتقار وخذلان وعار. بس خدوا بالكوا ان عديم الجمال ده هو في واقع الامر ابرع جمالا من بني البشر، وان عدم الجمال هذا افاض علينا جمالا فائقا. مش هو بس جميل في طبيعته برغم ان كل الناس شافته مش جميل، لكن ده كمان افاض علينا ايه؟ هذا الجمال، خلنا احنا كمان زيه. فاتكلم في الثلاث ايات الاولانيين عن المسيح المرفوض وسر تواضعه، وبعدين يبتدي يكلمنا عن سر الحزن، تواضع مرتبط بالحزن، محتقر ومخذول من الناس، رجل اوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا. مسطر عنه يعني حطه ستارة على وشهم او دوروا وشهم علشان ما يشافوهوش، سطروا وجوههم عنه، مش عايزين يشوفوه. محتقر فلم نعتد به، مخذول من الناس. مش بس محتقر، استهزأوا بيه وقالوا ان هو بعل ذابول، وقالوا عليه مجنون ومختل العقل. ده مش بس الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة، ده حتى قرايبه خذلوه. قرايبه في وقت من الاوقات قالوا عليه انه مجنون ومختل العقل. يعقوب كان ابن خالته، في وقت من الاوقات كان رفضه. تلاميذه خذلوه في وقت من الاوقات لما لقوا ان صورته اتغيرت الى لا منظر ولا جمال فنشتهيه، سابوه، تركوه كلهم وايه وهربوا. وما زال حتى الان المسيح مرفوض من كثيرين ومحتقر من كثيرين. انا ما بقصدش بالكثيرين الناس اللي هم خارج الايمان، لكن اقصد بالكثيرين منا احنا. تقولي ازاي احنا بنحتقر المسيح؟ اقول لك كتير بنحتقر لما ما بندهوش الاولوية في حياتنا، ولما هو ما بيبقاش اهم حاجة وفوق كل حاجة واساس كل حاجة، احنا بنحتقره. يوم ما بتتنازل عن وقت المسيح وتديه لاي حاجة تاني، لشهوتك، لمزاجك، لمشاويرك، لانشغالاتك، او تديه لشخص اخر، او تجامل حد تاني في الوقت بتاع المسيح وفي مشاعر المسيح وفي حاجات المسيح، انت بتحتقره. مخذول من الناس، ناس كتيرة بتخذله. رجل اوجاع، يعني رجل اوجاع يعني كأنه رجل متخصص في الاوجاع. مفيش وجع من الاوجاع الا وهو اصابه واختبر وداؤه. ناس كتيرة اتألمت في حياتها واختبروا الوجع والظلم، لكن في فرق بين الناس اللي اختبرت الوجع والظلم وبين اختبار المسيح. كان هو اعظم واحد اختبر الوجع والحزن. عارفين ليه؟ لان طبيعته اسمى من طبيعة اي واحد فينا. يعني انا هدومي كلها وسخة، طبيعتي كده. لما تيجي عليها شوية زبالة كترت ولا قلت، الموضوع مش هيفرق كتير ان انا عايش كده. لكن شوف اللي كله طبيعته نقاوة وطهارة وبر وقداسة، وتيجي عليه نقطة وسخة واحدة، تفرق كتير قوي ايه معاه. عشان كده الناس اللي اختبرت الاوجاع والحزن والظلم موجودين. تقولي طب وايه المسيح؟ المسيح اعلى من دول في اختباره، لان دول طبيعتهم اصلا منحطة، اخدة على الغلط، اخدة على القدارة. لكن المسيح مش بتيجي عليه نقطة بقى، ده المسيح بتدلق عليه وسخة العالم كله من اول ادم لاخر ايه واحد. عشان كده هو رجل اوجاع ومختبر الحزن. مختبر الحزن يعني جربه وداقه، ولان جربه وعارف طعم الحزن هو اللي يقدر يعزي كل نفس فينا، ويعرف قد ايه مقدار الحزن وما يسببه الحزن في النفس. عشان كده هو ضايق فيعرف يعزي كويس ويفرح كويس. الحزن بتاع الانسان بيجي نتيجة انه بيخسر حاجة او بيتحرم من حاجة، لكن حزن المسيح مش نتيجة انه خسر او اتحرم. لكن حزن المسيح كان من نوع فريد جدا، لما شاف ان اللي حبهم واللي جه علشانهم بيعملوا فيه ايه. مش بس بتفطر محبتهم زي التلاميذ، لكن ده كمان محبتهم تتحول الى رفض وإهانة وسوء فهم وسوء ظن. ده الواحد فينا بيزعل جدا لو حب واحد والواحد ده ما قدرهوش أو فهمه غلط، يزعل قوي. الى خطته جاء وخطته لم تقبله. كان حزن من نوع عجيب جدا، مش لانه خسر حاجة او اتحرم من حاجة زي ما احنا بنحزن. كمسطر عنه وجوهنا، ستروا وشهم عنه ومش عايزين يبصوا له، لانهم اعتقدوا ان الالام اللي صابته دي دليل على غضب الله عليه، لانه مستوجب هذا الحكم وهذه الالام وهذه الدينونة نتيجة اخطائه الشخصية. احنا على طول بنميل لهذا التفكير، مجرد ما نشوف واحد حصلت له بلوى ولا مصيبة تقول بس ده ربنا بيعاقبه، ربنا بيأدبه، خلي ربنا يوريه، ده نفس اللي عملوه، ده بيتألم اكيد انه وحش، زي ما شافوا ايوب بيتألم صحابه قالوا له اكيد ان انت غلطان، وزي ما بولس عضته الحية قالوا اكيد بولس ده ايه غلطان برضك. فلم نعتد به، نعتد به يعني لم نقدره او نديه وضعه اللي المفروض يكون فيه، بل الكل رفضه وتدور وشه عنه ومشي. خدوا بالكم من العبارة دي لانها مهمة جدا في حياتنا الروحية. بعض الناس بتقول لو شفت المسيح، يا سلام لو شفت المسيح، لو شفت بعيني لأمنت ايمان قوي محدش يقدر يزعزعني فيه، وتأكدت من وجوده وحياتي اتغيرت لو شفت العذراء، لو شفت الملاك، لو شفت ماري جرجس. ولكن بينسوا حاجة مهمة جدا، ان الايمان بالمسيح لما الانسان يشوفه بالجسد كان اصعب جدا جدا من انك تآمن بالمسيح وانت عارف عن المسيح بالمجد. ليه؟ لان المسيح لما كان في الجسد كان في صورة ايه؟ لا منظر له ولا جمال فنشتهي. اكتر الناس اللي عصرت المسيح وشافت المسيح بالجسد ما امنوش بيه، بالرغم ان هم شافوه وما امنوش، ليس لانهم لم يبصروه، لكن دول ابصروه فعلا، بل لانهم ابصروه ولكن لما ابصروه وجدوه ليس كما ارادوا او زي ما كانوا ايه متخيلين. فخد بالك ان رؤية المسيح بالجسد وانك تشوف المسيح بعينيك مش هي اللي هتخليك تقوى في الايمان او هي اللي هتغير حياتك. من عدد 4 لعدد 6 يبتدي يكلمنا عن المسيح المتألم، او يكلمنا عن سر الالم في الوجود من خلال الام المسيح. 12 جملة هتتقال، كل جملة من ال 12 جملة دي بتوريني حاجة مهمة جدا، ان كل ألم تألمه المسيح كان لأجلي، علشان بدالي. لكن شوفوا بقى اللي احنا لم نعتد به ولم نقدره ولم نرحب به ولم نفرح به، ده عمل فينا ايه؟ لكن كلمة لكن دي تفرق كتير خالص. اللي احنا لم نعتد به احزاننا حملها واوجاعنا تحملها. الحزن والوجع، الحزن هو حمله والوجع تحمله بدلنا. عشان كده يقول احزاننا، ضمير النا ده يعني ايه؟ كلنا. كل حزن في حياة واحد فينا المسيح حمله، وكل وجع في حياة واحد فينا المسيح شاله وتحمله. ما الاوجاع والاحزان دول اكتر حاجتين بيمرروا حياة الانسان وبيتعبوا الانسان. سن يقف يقول يا سلام لو كانت الدنيا دي من غير حزن ومن غير وجع، ده كان بقى طعم الدنيا دي ايه؟ حاجة يعني رائعة. لكن الحزن والوجع دول اللي بيتعبونا، اللي بيمرروا حياتنا، والحزن والوجع دول نتيجة الخطية. فما عرفش الحزن والوجع إلا لما أخطأ. خبر الجميل اللي بيعلنه لنا: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. يعني هو شالها وتحملها بدالي. طب السؤال المهم: أمال أنت لسه شايلها ليه؟ وأنت لسه شايلها ليه؟ وأنا لسه شايلها ليه؟ إذا كان هو شالها عنا. يا رب من صدق خبرنا. العجيبة إنه شال، مش هيشيل. خدوا بالكم العبارة: أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، دي في صيغة الماضي. لكن مسكين الإنسان اللي لسه شايل حزنه وشايل إيه؟ وجعه. ده خبر مفرح جدا. أنا بندهش إذا كانت الكنيسة في كل سنة بتعمل لنا أسبوع الآلام. إيه فايدة أسبوع الآلام ده؟ نيجي نقول سكتك جم، ونقعد نتأثر شوية ونصوم شوية ونعرق شوية ونتزاحم شوية، وبعدين نخرج من أسبوع الآلام وإحنا شايلين أحزاننا وشايلين أوجاعنا. الله، ده فيه خبر مفرح إن المسيح شالها خلاص. ليه بتحط نفسك أنت تحتيها؟ خدوا بالكم التعبير ده: إحنا اللي بنحط نفسينا تحتيها، تحت الأحزان والأوجاع. إحنا اللي بنرجع نفسينا تحتيها تاني. هو شالها خلاص، لكن احنا اللي بنرجع نفسينا تحت الاحزان والاوجاع ده. ايه عشان كده الانسان اللي يصدق هو اللي بيتمتع برؤية زراعية الله اللي بتشيل احزانه واوجاعه، فيقدر يفرح ويتعزى جدا. ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. احنا في الاول افتكرنا ان اللي اصابه ده كان نتيجة تأديب ربنا ليه، مصاب من الله ومضروب ومذلول من الله، لانه هو الخاطي، لانه يستوجب هذه الدينونة. لم يفهموا في بادئ الامر، استنتجوا استنتاجات سطحية وخاطئة. ما هم اليهود لما شافوا الارض بتتزلزل والظلمة والشمس حاجة بتواجهها، ما قالوش ده من اجل خطيتنا، ده قالوا ده ايه، نتيجة غضب ربنا على اللي مصلوب. انسان عنده قدرة انه يبرر، ما يجيبش على نفسه ويرمي على غيره. تفتكروا عن رئيس الكهنة والكهنة اللي كانوا واقفين بيشتكوا ضد المسيح، كانوا يعني عارفين ان هم بيعملوا كده؟ لا، ده كانوا حاسين ان هم بيدافعوا عن مين، عن الله وعن الناموس وعن الهيكل. كانوا فاكرين نفسهم ان ده تدين منهم. حسبناه، افتكرناه، عدناه، مصابا مضروبا من الله ومذلولا. كانوا شايفين فعلا انه مذلول. لكن في عدد 5 يقول: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. لكن كل ما أصابه من جراح ما كانش من أجل ذنبه، لكن كان من أجل معاصينا إحنا. والسحق اللي سحق ما هوش لأجل أثامه، بل لأجل أثامنا. والتأديب اللي جه عليه ده هو اللي سبب لينا السلام، أو ادانا السلامة وحكم البراءة. ولأول مرة يبتدي ينكشف بقى السر، أن المسيح مش بس بيحمل الأحزان والأوجاع، لكن المسيح يجرح لأجل المعاصي بتاعتنا، ويسحق لأجل الآثام بتاعتنا. عندما يحل واحد محل آخر وينال ما يستحقه الآخر. هي دي الآلام النيابية، كلمة نيابية يعني نيابة عن، بدلا من. ده معنى الآلام النيابية اللي المسيح جزها. وبعد شوية هنشوف الآلام الكفارية. آلام نيابية يعني ان المسيح شال اللي كان مفروض انا اشيله، واتجرح بالجرح اللي كان مفروض انا اتجرحه، واتسحق بالسحق اللي كان مفروض انا انسحقه. تأديب سلامنا، جاز التأديب بدالي علشان يرجعني بسلام تاني بيني وبين الله، بيني وبين الآخرين، بيني وبين نفسي. أصلح الشعب مع الشعوب، الله والإنسان، السماء والأرض. التأديب ده كان هدف هذا الصحق، وكانت النتيجة إن من خلال هذا التأديب وصل الإنسان إلى السلام. كانت الذبائح اللي في العهد القديم بتدي فكرة عن الآلام النيابية، يعني الحمل اللي كان بيقدم كان بيقدم نيابة عن الإنسان وكفارة عن الإنسان. لكن كون إن حمل يذبح شيء، وكون إن المسيح ابن الله وابن الإنسان المتجسد، إن هو يكون هذه الذبيحة شيء آخر. ابتدى أشعياء يتكلم عن ذبيحة المسيح النيابية والكفارية من أجل البشر. بحبره شفينا. الحبر اللي هي الكدمات، الواحد لما يتضرب خبطة تبص تلاقوا الخبطة علمت، بقت كدمة، ازرقت بعد شوية، سبت أثار الضرب. فالكدمات نتيجة أثار الضربات، والمسيح اتضرب بأنواع كثيرة، لطموه بالكف، بالقصبة ضربوه على رأسه، وأثارت سياط عملت كدمات كثيرة، وقوعه على الأرض عمل كدمات، كليل الشوك عمل كدمات، كل دي آثار الجراح. لكن الغريب في آثار هذه الجراح إنها عندها قدرة على الشفاء. بحبره شفينا. الشفاء يكون بواسطة الضربات اللي اتضربها المسيح. شفاء الواحد يكون بواسطة ضربات احتملها آخر عنه. شوفوا السر الحلو ده. شفاء الإنسان يكون بواسطة ضربات واحد تاني تحملها بداله. شعب إسرائيل مثلا اتضرب مرات كتيرة بسبب خطاياهم، وتأدبوا بطرق كتيرة. ربنا سلمهم للأعداء مرارا كثيرة، سلمهم للسبي، سلمهم للمجاعات زي المجاعات اللي حصلت أيام أخاب، سلمهم للأوبئة. كان في طرق ضرب كتير الشعب اتضرب بيه، لكنهم لم يشفوا، ظلوا بخطيتهم، ما قدروش يشفوا بالآلام اللي هم تألموها. لكن شوفوا بآلام مين؟ المسيح بدلهم. بحبره شفينا. التأديب اللي بيلاقيه الخاطي او بيناله الخاطي ده ما يقدرش يشفيه. لما ربنا بيضرب واحد غلط ده مش عشان يكفر عن خطيته، لان ما يقدرش آلام الانسان تكفر عن خطية هو عملها. لكن ده تقدر نسميه تحذير، نقدر نسميه كده ربنا بيفوقه علشان يقوم ويتوب، لكنه لا يكفر عن خطيته ابدا مهما كانت درجة الآلام. بل آلام المسيح هي الآلام النيابية الكفارية اللي تقدر تشفي الآخرين. بضرب المسيح احنا شفينا، وبآلام المسيح احنا شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. كلنا كغنم ضللنا، الجنس البشري كله، الجميع اخطأوا وفسدوا اعوازهم مجد الله، سقوط الجنس البشري ككله. تقول لي وانا مالي اذا كان ادم غلط وانا اشيل ثمن خطيئة ادم ليه؟ اقول لك لا، كمل الآية، كلنا ضللنا، لكن يكملها بعديها على طول كل واحد مال الى طريقه. في خطية كلنا وقعنا فيها، لكن كل واحد ليه خطيته الخاصة. ما حدش يقول ادم غلط وانا ذنبي ايه. ذنبك ذنبك انك ليك خطاياك الايه الخاصة. كلنا كغنم ضللنا، كل الجنس البشري سقط، ولكن ملنا كل واحد الى طريقه. خطية كل انسان بمفرده. وهنا بيدينا مفهوم جيد جدا للخطية، ان جوهر الخطية ايه هو؟ ان الانسان بيميل ويسلك في الطريق اللي هو عايزها، اللي هو شايفها، ما هياش طريقة الله او طريق الله. فتكون النتيجة انه بيبعد عن ربنا لانه ما مشيش في سكة ربنا، والنتيجة ان احنا كمان مش بس بنبعد عن ربنا، لكن احنا كمان بنبعد عن بعض، لان كل واحد ماشي بمزاجه، مش قادر يقبل اخوه، مش قادر يحب اخوه، فكل واحد بيبعد عن الثاني. هي دي الخطية. عشان كده لما كانت الوصية تحب الرب الهك وتحب قريبك، ان المحبة دي بعد عن الخطية. الخطية ان كل واحد بيدور على مزاجه، على اللي هو عايزه، بعيد عن الله وبعيد عن الآخرين. عشان كده الخطية هي جرح لمحبة الله، والخطية أيضا هي جرح لمحبة الآخرين. ما هو ده اللي حصل والمسيح نطقها في جثماني، قال أضرب الراعي فتتبدد الخراف. المسيح اللي هم الخرفان الصغيرة ضلوا الطريق، وكل واحد جري يدور على نفسه، اللي استخبى هنا واللي انكر واللي راح واللي جه، كل واحد مال الى طريقه، دور على نفسه. كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اثم جميعنا. وضع عليه اثم جميعنا، عشان كده هو حامل خطية العالم كله. ده حمل خطية كل واحد، كل فرد كفرد، وحمل خطية البشرية كخطية البشرية كلها على بعض. وضع عليه خطية البشرية كلها الله. عشان كده المسيح شال خطايانا كله في جسده على الخشبة. كانت خطية الإنسان أدت لفساد طبيعة الإنسان، وفساد طبيعة الإنسان أدى إلى فساد أعمال الإنسان. لما فسدت الطبيعة بقى كل اللي يعمله الإنسان أيضا فاسد. وكان علاج الله لهذا الموضوع شيء عجيب جدا، إنه عشان يصلح طبيعتنا اللي فسدت، وبالتالي يصلح أعمالنا اللي طلع كلها فسدانة. تلاحظوها في كلمة نا، أو في ضمير نا. كلمة نا دي عمالة تتكرر كتير كتير. مجروح لأجل معاصينا، آثامنا، سلامنا، أحزاننا، أوجاعنا. ناء الضمير ده ضمير المتكلم أو المتكلمين، كلنا دخلنا من هذا الباب وانحنينا تحته، وبقينا تحت ثقل الخطية والإثم والحاجات ده هي. لكن ربنا طلعنا ازاي؟ بنال اخيرة وضع عليه اسم جميعنا. اهنات تانية دي بقى خلتنا كلنا ننتصب واقفين، ونخرج من الباب من خلالها عشان نتحرر من كل الاثقال اللي علينا. ما الاولانية فيها بنعترف بحاجتنا الشديدة للغفران، ان عندنا احزان واوجاع ومعاصي واثام. ما التانية بتاعت جميعنا وبتاعت سلامنا، بتعني لينا ازاي المسيح لبى لينا هذا الاحتياج على خشبة الصليب. ما الاولانية كلنا دخلنا تحت الثقل، لكن ما التانية طلعنا من خلالها بره التقل اللي احنا كنا عليه. فهنا يبتدي يكلمنا عن المسيح الكفارة العظمى. بعد ما كلمنا عن المسيح المتألم يتكلم عن المسيح الكفارة. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جذيها فلم يفتح فاه. ظلم، وبالرغم انه الظلم لكن تذلل وقبل الظلم. ده هو قبل الظلم كخاطي. ومعنى ان المسيح قبل الظلم يعني اعترف بانه خاطي، مش لانه هو خاطي في حد ذاته، ولكن لان حمل خطايا الايه العالم كله. وقف فعلا المسيح خاطي، الذي بلا خطية جعل خطية لأجلنا لنصير بر الله فيه، زي ما بيقول بولس في كورنثوس الثانية: الذي بلا خطية ولم يعرف الخطية صار خطية لأجلنا لنكون نحن بر الله فيه. عشان كده ما حسش انه اتظلم، لانه فعلا وقف كخاطي يتحاكم. ولاحظوا ان الافعال كلها بيتكلم بيها اشياء بصيغه الماضي. ظلمة دي حاجه ايه؟ ماضيه. وكان الخلاص والفداء وترتيب خطه الخلاص والفداء موجوده في ذهن الله زي ما قال من قبل تاسيس العالم. ما فتحش فاه امام رؤساء الكهنه حنان وقيافه، ولا قدام بيلاطس، ولا قدام هيرودس. انجيل يقول لنا كده: فلم يجبه بكلمة. المسيح فضل صامت طول وقت المحاكمة، بالرغم ان المحاكمة كانت ظلمة وبين انها ظلمة وغير قانونية. لما درسنا آلام السيد المسيح ومحاكمته عرفنا انها كانت غير قانونية على الاطلاق، لكن المسيح ما فتحش بقه بكلمة واحدة يدافع فيها عن نفسه. ما نفاش التهم اللي وجهت اليه، بل التهمة اللي اتحكم عليه بيها المسيح ما ردش وقال لا ولا اه. تعرفين المسيح التهمة اللي مات بيها كانت ايه؟ انه قال على نفسه انه ابن الله، لان هي دي كانت اصلا خطية آدم، إن آدم حب يصير مثل الله. برغم إن المسيح كان بريء منها لأنه فعلا ابن الله، لكن جه هو يشيل تهمة وخطية آدم. المسيح بس مش بس ما دفعش عن نفسه، لكن كمان ما تذمرش. وممكن الواحد يعمل حاجة وهو متذمر متمرمر جواه، ما أداش أي نوع من التذمر. بعكسنا احنا كتير نحب نتكلم، خصوصا لو واحد فينا متألم يبقى عايز يتكلم مع التانيين ويشكي للناس التانيين عن آلام وعمالي. ده ممكن يقعد يهول في هذه الآلام، يحس انه بيرتاح لما بيكلم الآخرين عن آلامه ويشتكي. لما واحد يهان او يسيء اليه يفضل يشتكي لطوب الارض: شوفوا عملوا فيا ايه، شوفوا قالوا عني ايه. ويحس يعني برغم ان هو يكون مهبب الدنيا واعماله كلها سودة، ويروح يشتكي ان الناس بتتكلم عليه وصعبان عليه ازاي قوي، ويفضل يمسك طوب الارض يحكي لهم ويشتكي لهم: شوفوا عملوا فيا ايه. من اول ابونا لاصغر واحد في الكنيسة. انسان بيحب تملي يتكلم كتير عشان يبرر تصرفاته او عشان يدفع التهم الرضية عنه. دول اتهموني بكده، ويحس من الطريق دفع التهمة انه يقول انا ما ايه ما عملتش، ينكر. خليه يقعد يتكلم كتير يطلب الانصاف من الناس، عايز حد يقول له لا ده انت معك حق هم اللي غلطانين. لكن المسيح لم يفتح فاه، لا دافع عن نفسه ولا اشتكى ولا اتذمر ولا كلم الاخرين عن الامه، فضل ساكت كشاه تساق الى الذبح زي الخروف مجرجرينه من رقبته للذبح، والخروف مش عارف حاجه بالرغم انه كان عارف كل حاجه، لكن سلم نفسه زي الخروف ما بيسلم نفسه. ما كانش سكوته عن عجز لانه كان مغلوب على امره مش قادر يعمل حاجه، وما كانش سكوته عن قلة معرفة او عدم قدرة في الكلام، بل سكت لان هي دي كانت ارادته، ارادته انه يشيل ده كله عنا بدلنا، وانه يكفر يغطي ويستر على خطيتنا. عشان كده قبل خطيتنا كأنها خطيته فعلا، سلم نفسه للموت وقبل الحكم دون اي تذمر او شكوى او دفاع. كتير قوي ما بيكون سكوت الانسان علامة قوية على قوته مش على ضعفه. احنا بنخاف نسكت لان الناس تفتكرنا ان احنا ضعاف، ولاننا فعلا ضعاف فاحنا ايه ما بنسكتش. لكن القوي الحقيقي اللي متأكد من نفسه واللي متكل على الله هو اللي يسكت. سكت لانه كان مسامح كل المعتدين عليه واللي ظلموه. سكوت الانسان وحياة الانسان تنطق بصوت اقوى من لسانه او من الكلام اللي بيقوله بلسانه، ولان حياته فعلا كانت تشهد انه كان بلا خطية، عشان كده سكوته كان اقوى من الكلام. من الضغطة ومن الدينونة اخذ. الضغطة يعني الشدة الضيقة والمشقة، لان حياته من اول ما اتولد لحد ما مات كانت كلها شدة وضيقة ومشقة وحاجات عمالة تضغط عليه. ومن الدينونة اخذ واتحكم عليه كمدان، واتاخد كمذنب وكمدان فعلا لانه دين فعلا. حتى ان الكتاب يقول ان يهوذا لما رأى ان يسوع قد دين يعني ايه وقعت عليه الدينونة. وفي جيله من كان يظنه، في جيله يعني اهل عصره، مين كان يفتكر انه قطع من ارض الاحياء؟ اهل عصره ما قدروش يفهموا وما قدروش يتخيلوا ده مش ممكن يكون واحد حي ابدا او عاش حياة بهذا المنظر. وقطع من ارض الاحياء انه يحكم عليه بالموت، قطع من ارض الاحياء انه ضرب من اجل ذنب شعبي، ضرب من اجل ذنب شعبي. هنا ابتدت الامور تتضح، ان الالام والضرب ده ما كانش خاص بي، ولكن الالام دي كانت نيابية كفارية عن الشعب. منظر الشاه التي تساق الى الذبح والنعجة الصامتة امام اللي يجزها ويقصها تدينا فكرة الكفارة اللي كانت موجودة في ذبائح العهد القديم. ان الام المسيح بس ما كانتش الام نيابية، لكن كانت ايضا الام كفارية، كفر كفارة كفر تغطي تستر. جعل مع الاشرار قبره، مسيح لأي إنسان مطلوب كانوا بيرموه في وادي ابن هنوم. وادي ابن هنوم ده وادي جنب أورشليم، وكانت بتترمي فيه زبالة أورشليم كلها ومخلفات الهيكل، وكانت النار بتبقى مولعة في هذا الوادي ليل نهار، لدرجة كلمة وادي هنوم دي حولوها لكلمة جهنم. كلمة جهنم جاية من ابن هنوم، إشارة بالنار اللي مولعة ليل نهار. وكان كل المصلوبين الأشرار يترموا في هذا، وده كان القرار أن فعلا المسيح يترمي مع اللصين في وادي ابن هنوم. لكن لولا يوسف اللي من الرامة تشجع ودخل لبيلاطس وطلب جسد المسيح، فتمت فيه النبوة ومع غني عند موته. وكان قبر اللي دفن فيه المسيح هو قبر يوسف الرامي اللي كان من أغنى أغنياء اليهود في هذا الوقت. فتمت النبوة بحذافيرها، شاف أشعياء كل هذا قبل مجيء المسيح بما يزيد عن 700 سنة. على أنه لم يعمل ظلم ولم يكن في فمه غش، برغم أن حياته كلها بتشهد أنه ما كانش مستوجب لأي شيء، لأنه لا عمل ولا نطق بغش. ما فيش خطايا عملية فعلها، أعماله كلها بلا لوم، وما نطقش قول يستوجب الدينونة، او ما قالش حاجة غلط. يبقى لا غلط لا غلط، لا بالعمل ولا بالكلام. فعشان الانسان بينطق نتيجة فكره، فاذا ما كانش طلع كلمة غلط يبقى كمان فكره ما كانش غلط. عشان كده لا عنده غلط لا بالسلوك ولا بالفكر ولا بالكلام. من منكم يبكتني على خطية؟ شهادة ان المسيح لم يكن مستوجب حكم الموت، والشهادة دي تأيدت بشهود ناس كتيرة في المحاكمة. مفيش اي شهادة اتنين اتفقت عليه، يعني مفيش تهمة قدرت تثبت على المسيح. ده المسيح هو اللي اداهم قرار الاتهام لما قال على نفسه انا ابن الله، يعني مفيش حد قدر يجيب تهمة على المسيح. زوجة بيلاطس بعتت له وقالت له وشهدت لبر المسيح، اياك وذاك البار. بيلاطس نفسه شهد على بر المسيح وقال انا بريء من دم هذا الانسان. قائد النقل اللي كان واقف تحت الصليب شهد وقال حقا كان هذا بارا. فبشهادة الكل حتى اللي صلبوه، لم يعمل ظلم ولم يكن في فمه غش. ما زال في اسرار كتيرة جدا في هذا الاصحاح. شفنا المسيح المتواضع وسر الحزن، المسيح المتألم بالآلام النيابية، المسيح المتألم بالآلام الكفارية. لكن ما هو موقف الآب من آلام الابن؟ ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. أشعياء 53 من عدد 10. وأما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم، يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين، وأثامهم هو يحملها. لذلك أقسموا له بين الأعزاء، ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. ما زلنا بنشوف الالام النيابية والكفارية اللي اجتازها عبد الرب اللي بيتكلم عنه اشعيا، وبنشوف مدى تطابق هذا الكلام مع شخص واحد فقط اللي هو شخص السيد المسيح. بيقول اما الرب فسر بان يسحقه بالحزن، وكأن مسرة الاب ان يسحق الابن بالاحزان وبالالام لاجل خلاص البشرية، حتى ان بولس الرسول في رسالة الرومية يقول اية عجيبة جدا، يقول الذي لم يشفق على ابنه، ما اشفقش على ابنه بل بذله من اجلنا اجمعين. ان يسحقه، يسحقه يعني يطحنه يفتته بالحزن بالاحزان وبالالام، لدرجة ان المسيح من ليلة الامه في جاثيماني عبر عن هذا وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت، لما عبر عن شدة الحزن اللي موجود جواه. لكن النبوة تقول تعبير عجيب جدا، ان جعل نفسه ذبيحة، جعل نفسه، وهنا بيلفت نظرنا ان المسيح ما قدمش بس جسده ذبيحة، لكن كمان قدم نفسه. يمكن كل تفكيرنا ان الجسد هو اللي تقبل هذه الالام الفظيعة او المرعبة او الشنيعة، لكن بيكشف عن عينينا ان كان في الام من نوع اخر، تلك الالام النفسية اللي اعتبرت كذبيحة، ذبيحة اثم عن خطايا العالم كله وعن جهلات الناس كلها. فالمسيح تحمل الالام الجسمية والالام النفسية، ولم تظهر عليه اي علامة من علامات التذمر او الشكوى او الرثاء للذات. تعرفين لما الواحد بيبقى متضايق سواء جسديا او نفسيا بيتألم، يميل ان هو يقعد يرثي نفسه او يشتكي على حاله ويقعد يتكلم عن المصيبة بتاعته او الالام بتاعته وشكلها ايه. لكن السيد المسيح ما قداش اي علامة من علامات رثاء الذات او الانتحاب، انه يقعد يمتحب على نفسه وتشحتب زي ما بيقولوا بالبلدي على نفسه، ولا حتى علامات الانزعاج اثناء الامه. ان المسيح ما اهتمش باي الام من الامه الجسدية او النفسية، بل كان كل اهتمامه حتى في لحظات الصلب منصب على اللي حواليه، اهتم بامه العذراء، اهتم بيوحنا الحبيب، اهتم باللص اليمين، حتى كمان اهتم بالناس اللي ايه صلبوه وطلب من اجلهم يا ابتا اغفر لهم. كانت حاجة عجيبة جدا بعكس كل البشر، الانسان لما بيبقى في مشكلة او في الم بيقعد يحط كل التركيز على الامه او على ذاته، بينما السيد المسيح ما ابداش اي علامة على اهتمامه بنفسه او بجسد المتألم، ولكن ابدا اهتمام بكل الاشخاص اللي كانوا موجودين حواليه. ظل يتحمل الالم الرهيب والدينونة اللي هو كان بيحملها، واللي كانت مفروض هذه الدينونة احنا اللي بنستحقها بسبب خطايانا، لكن هو شال هذه الدينونة من اجلنا، حتى انه لما صرخ صرخته المعبرة